بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا بإذن الله تعالى مع سلسلة لماذا التوحيد أولا، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال يجب علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا جعل الله عز وجل الشرك به لا يغفر للعبد إذا مات عليه ويخلد به في النار؟ نقول مستعينين بالله عز وجل للإجابة على هذا السؤال: إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي صورنا فأحسن صورنا، وهو سبحانه وتعالى الحكم، هو سبحانه وتعالى الحكيم، هو سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه سبحانه، وحذرنا وبين لنا خطورة هذا الشرك، وأنذرنا وبين لنا أنه سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم وفيه غمط لقدر الله عز وجل، وقد أرسل الله عز وجل الرسل بذلك وبينه في مئات المواضع من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا حجة لعبد مهما كان أن يفعل شيئا من الشرك، لأنه سبحانه وتعالى حذر منه أشد التحذير، وما ترك بابا إلا وبين فيه ووضح، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقضي ربك عز وجل بما شاء، ولكنه سبحانه وتعالى تفضل علينا من كرمه وعدله بعدم عقاب من لم تبلغه الدعوة بالتوحيد، أي أن ما لم تبلغه دعوة التوحيد فإنه لا يؤاخذ عليها، ولكن يختبره الله عز وجل يوم القيامة. ثانيا، لنفهم مدى خطورة الشرك وفداحته يجب علينا أن نعرف وأن نتذكر أن توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وخاصية اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، ولم يسمح بهذه الخاصية لأحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا حتى أولي العزم من الرسل. فالعبادة أمر يجب أن تكون خالصة لله تعالى، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ورزقهم وعافاهم. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن ضيع حق الله سبحانه وتعالى في عبادته وتوحيده ضيع الله تعالى حقه في دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وخلده في جهنم والعياذ بالله. ويتضح ذلك من كثير من نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، أوضحها الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال، أي قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: أي قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله ولا يشرك به، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم وغيرهما. ومن ضيع حق الله عز وجل بتوحيده فلن يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه وعفوه كما يفعل مع الموحدين، كما يمنع المشرك من حقوق أخرى كشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. فالمشرك لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه ظالم وظلمه عظيم، فقد عمل وأكل من مال سيده ثم أدى ثمرة عمله لغير سيده الذي خلقه وصوره فأحسن تصويره، وخلقه ورزقه فأطعمه وسقاه وكساه، وتفضل عليه بأن دله على طريق الهداية، فما كان منه إلا هذا العقوق والظلم بأن أصبح يؤدي ثمرة عمله لغير سيده. فهناك أعظم وأقبح وأوقح من هذا الظلم الذي قام به المشرك، أكل من مال الله ثم أدى شكر هذا أو هذه النعم لغير الله عز وجل. بهذا استحق المشرك الحرمان من الجنة، واستحق المشرك الحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واستحق الخلود في النار أيضا. فعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطل، أي كاد يحيى ابن زكريا أن يبطل. فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أبلغهن، أي أبلغهن أنا. فقال له يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا موضع الشاهد، أن تشركوا بالله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث له تتمة أخرى رواه الإمام أحمد في مسنده. فالشرك هو أعظم أنواع الظلم وعدم الإنصاف، وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالأمن والهداية بشرط ألا يلبسوا إيمانهم بظلم. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي أن المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل ولم يلبس إيمانه بشيء من الظلم فله الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون أي أنهم على الهداية والطريق المستقيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا. فالمقصود هنا بالظلم هو الشرك، فمن آمن بالله عز وجل وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به ولم يلبس ذلك بظلم أي بأي نوع من أنواع الشرك، فهؤلاء لهم الأمن وهم المهتدون. أما من آمن بالله ورسوله حتى لو عمل بكل فرائض الإسلام وأركانه وانتهى عن نواهيه ووقع في الشرك وخلط هذا الإيمان بظلم أي بشرك، فلا ينفعه إيمانه ولا عمله، وليس له الأمن عند الله عز وجل، وليس من المهتدين. فالله عز وجل حذرنا، فالحذر الحذر من الشرك فهو الهلاك بعينه. ولذلك فإننا نهيب لإخواننا من المسلمين الذين يطوفون حول الأضرحة والذين يقفون أمام قبور الأموات من الأولياء وغيرهم يدعون خاشعين خاضعين وكأن الدعاء عندهم مستجاب، أو يتوسلون بهم أو يستغيثون بهم، نقول لهم: إن هذا شرك وجب عليكم أن تنتهوا عنه، وإلا لو قابلتم الله عز وجل بهذا الذي تفعلون فإن الله عز وجل قد وعد ووعده الحق بأنه لا يغفر لمشرك أبدا، فأيكم يرضى لنفسه أن يوضع في هذا الموضع إذا ذهب عند الله عز وجل وقابل ربه فيقابله ربه عز وجل بأنه يخلد في النار بسبب ما وقع فيه من الشرك؟ فالله عز وجل أخبرنا وبين لنا، فما علينا إلا أن ننتهي ونسمع أمر الله عز وجل ونخلص الأمر لله عز وجل وحده سبحانه جل في علاه. ولذلك كان علينا أيضا أن نسأل أنفسنا سؤالا آخر: ما الطريق للتخلص من الذل والضعف؟ ما الطريق للتخلص من الذل والضعف؟ يتضح لنا أن الشرك هو الآفة الكبرى والمصيبة العظمى التي حلت بالمسلمين وانتشرت في بلادهم بمختلف أنواع الشرك الأكبر والأصغر وصورهما. فإذا تجولت في بلاد المسلمين فلا تخلو بلد من بلاد المسلمين من بعض صور الشرك ومظاهره إلا فيما ندر، فإما تجد طائفا بقبر يعظمه أو من يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل ويستغيث به. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ومع هذا تجد ملايين المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي يدعون ويستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، ويصرفون بذلك عبادة من أهم العبادات لغير الله عز وجل، وهي من حق الله، وهذا من الشرك الأكبر الصريح. وتنتشر في مواضع أخرى من بلاد المسلمين آفات وصور ومظاهر أخرى من مظاهر الشرك الأكبر كالذبح لغير الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله، فمن يرضى لنفسه أن يطرد من رحمة الله عز وجل فيذبح لغير الله عز وجل، هذه عبادة، الذبح عبادة. فصلي لربك وانحر، أي الصلاة لله والنحر والذبح إنما هو لله عز وجل أيضا. فمن ذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله، سواء ذبح لولي أو لقبر أو لنبي أو لجني كما يفعل بعض الدجالين والسحرة، بأن يأمروا من ذهب إليهم بأن يأتي بطير بأوصاف معينة ليذبحه للجن حتى يفعل الجن ما يريده الساحر ويرفع ما بالمسحور من المس أو السحر، فهذا شرك وكفر بواح، وصاحبه إن مات على ذلك مخلد في النار. فالذبح عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فمن ذبح لغير الله تعالى يتقرب إليهم بذلك، فهو كمن صلى لغير الله تعالى، فكلها عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، فالصلاة معروفة، والصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع أو الاصطلاح. فالمعنى اللغوي الدعاء، فالدعاء لله عز وجل، الدعاء عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا آنفا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: الدعاء هو العبادة. والصلاة في الاصطلاح أو في الشرع هي الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة في أوقات مخصوصة بهذه الأوصاف التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما النسك فهو الذبح، أما النسك فهو الذبح، ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي لا يصرف شيء من الصلاة أو من النسك بكل أنواعه، الذبح وغيره، إلا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك من استحل الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر إذا كان يعلم أن حكم الله تعالى بخلاف ما يحكم به. وكذلك من مظاهر الشرك والكفر الأكبر التي انتشرت وعمت في كثير من بلاد المسلمين السحر والكهانة والعرافة، وكذلك شرك المحبة أو الغلو في الحب. فقد قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وللشرك الأكبر والأصغر صور ومظاهر كثيرة أخرى لا يتسع المجال هنا لحصرها جميعا، ومن أراد الاطلاع عليها فليقرأ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، أو كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، ففي الكتابين توضيح واف وشاف لمعنى التوحيد، وتوضيح لصور الشرك الأكبر والأصغر ومظاهرهما، وهما كتابان نفيسان لمن اهتم بموضوع التوحيد والشرك. وقد يتساءل البعض: وما حاجتنا لمعرفة الشرك وأنواعه وصوره ومظاهره؟ أقول: يمكننا فهم السبب والحاجة إلى معرفة أنواع الشرك وصوره ومظاهره من الأثر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حيث قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهنا حذيفة يقول إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، ولكن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركه هذا الشر. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهنا قد يتساءل البعض: ولكن ما علاقة هذا بوضع المسلمين الذليل الضعيف المتخلف؟ هذا سؤال ربما يطرأ على أذهان البعض، بل على أذهان كثير من الناس. ما علاقة الشرك الذي دب في الأمة، وما علاقة هذه المنهيات التي يرتكبها كثير من الخلق بوضع المسلمين البئيس الذي هم فيه الآن؟ فأقول: اسمع وتأمل جيدا هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية يقول الله عز وجل في أولها: وعد الله الذين آمنوا منكم. والإيمان هو توحيد الله عز وجل ونفي الشرك كلية صغيره وكبيره. فإذا توقفنا عند هذه الآية وقفة متأنية ومتأملة، لأنها من كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولنلقي نظرة متأنية على هذه الآية الكريمة. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أي أن الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وعد حق لا يتغير ولا يتخلف، لأنه من الله سبحانه وتعالى، فلا يتوهم البعض أن المقصودين في هذه الآية هم غير المسلمين من المشركين أو غيرهم، لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فقد وعدهم سبحانه وتعالى بأمور ثلاثة، ألا وهي: واحد، أو الوعد الأول، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وإذا استخلفك الله سبحانه وتعالى أعانك ونصرك، وأي شيء أعظم من عون الله تعالى ونصره، فلا تحتاج بعد ذلك لنصر وعون من أي أحد كان، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وإذا مكنك الله عز وجل فمن يستطيع بعد ذلك أن يزعزع قوتك؟ من يستطيع بعد الله عز وجل إذا أعانك أن يزعزع قوتك هذه؟ فإذا مكنك الله عز وجل لم يقدر عليك أحد من الجن والإنس ولو اجتمعوا عليك. الوعد الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا أمنك الله عز وجل مالك الملك سبحانه جبار السماوات والأرض، فمن يستطيع أن يخيفك بعد هذا؟ لا أحد يستطيع أن يخيفك أو أن يخترق أمنك أو يضعفه حتى لو اجتمع الإنس والجن على ذلك. هذه الوعود الثلاثة التي وعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات هم أكثر وأعظم، هي أكثر وأعظم مما يتمناه أي إنسان ليعيش قويا وعزيزا ومكرما، فلا أحسن ولا أفضل من ذلك في الدنيا كلها. فالله سبحانه وتعالى هو أصدق حديثا وأصدق وعدا، وقوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن لماذا لم تتحقق هذه الوعود لمسلمي هذا الزمان؟ هذا ما نبينه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.